وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وكل ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الايمان بالله والايمان بصدق رسوله في البلاغ عنه واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة، وتكلم عن المقابل ذلك من الكفر والنجاح والعناد بالله وبالرسول وبالمنهج، اراد ان يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك. فضرب الله المثل، ومعنى مثل، مثل زي مثل تمام، هو الذي يوضح لك مجهولا بمعلوم له. هذا مثل ده. فإذا كنت لا تعرف رجلا يتحدث عنه المتحدث، فتقول له هو مثل فلان في الطول ومثل فلان في اللون ومثل فلان في العلم ومثل فلان في الشجاعة. تقوم الصور اللي معلومة لك فلان وفلان وفلان تجمعها تبقى صورة مين؟ اللي ما كنتش عارف. هذه الصورة توضح لك مجهولا بشيء معلوم. ولذلك الشيء اللي ملوش مثل اوعى تضرب له مثلا. فلا تضربوا لله الامثال، ما تقابل ما تقولش ليه، لانه لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. انما اضرب المثل لكل كائنات مخلوقة الله، انما هو لا، هو يضرب الامثال، انما انت ما تضربش مثل له ابدا. ولذلك يقول ضرب الله مثلا كذا، ضرب الله مثلا، هو يضرب، انما انت ما تضربش لله الايه؟ الامثال. فالشيء المجهول اذا جيء له بشيء معلوم استقر المجهول في الذهن واصبح امر متيقن وصوره واضحه له. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا لامر معنوي، وهو انك اذا انفقت شيئا في سبيل الله اعطاك الله 100 ضعف له، من 10% ل 700. بدي يوضح لك الصورة دي بشيء معلوم لك ومتيقن ومشهور. من مثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أنت تعرف الحبة مش كده؟ لما وضعتها في الأرض أنبتت كم سنبلة؟ أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كان 100 حبة، يبقى الحبة جابت كام؟ والله دي شيء واضح ولا لأ؟ يبقى الشيء المعنوي اللي هو اذا انفقت يضاعف الله لك امر معنوي غيبي، ربنا وضح لك في امر ايه؟ حس. بل الامر الذي وضحه الله اقوى واوضح من الذي وضح به. ليه؟ قال لان الارض المخلوقه لله تديلها حبايه تديك 700 ضعف، وخالق الارض ما فيش اكثر من كده. تبقى حتى يبقى اذا المثل، فإذا كان ضرب الله المثل، النقد كان زمان ذهب وفضة، ولكن الذهب والفضة قد يغش، يتحط فيه نحاس كتير ويبقى مغشوش، يقوم أهل بقى الفتنة فيه يجيبوا النقد ويضربوه يختموه، يعني نبقى إيه؟ عرض على النقد قادين فقال نبقى إيه؟ فمتى ضرب صار ناقدا وصار موثوق به. كذلك اذا ضرب الله مثلا لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتمد واعتقد. ضرب الله ايه؟ مثلا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هي القرية المكان يبقى آمن ومطمئن ولا أهل القرية؟ مرة ربنا يكلمك في المكان وهو يقصد المكان. واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب العير هم الركب اللي هو يعني يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ يبقى يسأل أهل القرية. ده اللي نعرفه لحد دلوقتي. لكن العير كلما تقدم يعطينا الله مددا في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف؟ ولماذا لا نكون القرية مخاطبة؟ والقرية واعية والقرية تجيب ازاي؟ أم قال لك ده الآن ابتدأوا يوجهوا الاختراع إلى أننا جالسين في المكان وفي المسجد، وبعد ذلك انصرفنا. بعد ساعة يقدروا يجوا يصوروا نتيجة الصورة بتاعتنا واحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه واحنا مش موجودين، فكأن المكان ينطبع فيه، تنطبع فيه الأشياء صورة وصورة. إذا كل واحد لسه دلوقتي في أول العلم دي وعمالين بيجيبوا لنا الحاجات دي، إذا بعدين يقدروا يجيبوا لنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين، فكأن المكان بينتقد إيه؟ الإشعاعات والصور. ده المكان اللي من أمريكا لحد هنا، والصور مختلفة، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا، والتلفزيون هنا والتلفزيون هنا، والسيال ماشي هنا يبدو الصورة، والسيال هنا يبدو الصورة، والسيال هنا يبدو الصورة، وكيف؟ أنا قال لك ده العلم. ساعة العلم اللي يجي يبقى إذا من الممكن أن تسأل القرية أيضا. من الممكن أن تسأل الإيه؟ بس أنت، ويبقى دي من إعجازات أداء القرآن. كان العلماء يقولون لنا واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية هو المراد أهل القرية، أنهم على قدنا كده، إنما بعد ما نكتشف دي تبقى القرية بتسجل والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يقول إيه؟ ده عايزين نجيب أصوات الخليقة من آدم كأنها مودعة في الجو، وصور الأشياء من آدم كأنها مودعة في الإيه؟ في الجو، مفيش حاجة إيه؟ مفيش حاجة راحت، إنما زي الموجة تبعد تبعد تبعد تبعد شوية. أنت إذا جئت بحجر أنت ألقيته في الماء، ماذا يحدث للماء؟ يعمل دورة صغيرة وبعدين إيه؟ دائرة أوسع دائرة أوسع لحد ما تلاشى في المحيط الواسع ده كله، كذلك الصوت وكذلك الإيه؟ الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين حنقول اسأل القرية، مش أنا القرية اسألها هي ليه؟ أما أقول لك بسؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشوه ويكذبوه، إنما هي لا نكتب الماء الكرام. ضرب الله مثلا قرية كانت أهل مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضرب عشان يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا ان المكان او المكير الذي ينعم الله عليه باشياء ثم يجحد النعمه ولا يشكرها ويستعمل نعمه الله في معصيته يكون نهايته ايه؟ ذميمه وقبيحه وسيئه. طيب القريه اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي الها وجود؟ صح، ان يبقى لها وجود. طيب هي ايه؟ هي ايه؟ هي مكه؟ صح، انها تبقى مكه. اطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الايه؟ في ضمن الاطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت، يعني في الزمن الماضي، آمنة ما يتجهش حد يغير عليها، ادي واحد. طب ومطمئنة على ايه؟ هذا الوصف الثاني. قالك ان اطمئننت الى مكان معناه انك وجدت مقومات حياتك فيه المريحة فاستقرت فيه، والا اذا تعبت فيه من اي ناحيه تقول والله جو حار في كل حته ما تطمئنش، تقول والله ده مسائل الحياه فمرافقها وحشه، تقول مثلا ده فيها رطوبه، تقول ده العيش فيها غير اي حاجه، تقول ما تتوطنش فيها، انما ما دام اطمئنت في حته يبقى معناها ايه؟ ان مقومات حياتك موجوده فيها. ضرب الله مثلا قريه اول شيء كانت ايه؟ امنه، ثاني شيء انها ايه؟ مطمئنه فيها مقومات، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها الرزق. طب الناس اللي تطلع للرزق انما دي رزقها ايه؟ يأتيها. ولذلك هيقول انها مكة عشان يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من ايه؟ من لدنه. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغد واسع. ولذلك احنا كنا مثلا ان هو البلاد دي مثلا مين نجد الفتح اللي موجودة في الصيف عندنا نجدها هناك، كل موجودة في الشتاء نجدها هناك، كل موجودة في الربيع نجدها هناك. ليه؟ لأن يجب عليها من سماوات كل الدنيا، النهاردة دي والنهاردة دي، كل شيء تاني لو تدخل السوق تلاقي كل ايه؟ كل حاجة. وايه يجبى الى يجبى مش بالاختيار، ده جبالة ده غصب عنها. الله. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ايه؟ رغدا من كل مكان، وسائل الحياة مستوفية فيها. فماذا كان من أهل هذه القرية؟ هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟ هل استقبلوها بأنهم أنفذوا النعم في مرضاة الله وفي طاعته؟ فكفرت بأنعم الله، جحدت، واستعملت النعمة من المنعم في إيه؟ في مصادمة منهجه وشرائعه. ربنا يعمل فيها إيه بعد كده؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه النتيجة. لما بيضرب لها المثل الحكاية بيقول ايه؟ رد بالك ان اي حس او اي مكان او اي تجمع ربنا انعم عليه بنعمة الامن وبنعمة الطمأنينة وبنعمة الرزق الواسع وبنعمة واهلها ما يشكروش ربنا ويسعدوه هيكون مصيرها زي مين؟ زي هذا. ازهقها الله لباس الجوع والخوف. مش كده ازهقها. ما معنى الازهاق؟ الازهاق هو الذوق هنا، والذوق ما بيتجاوزش حلمات اللسان. تاخد الحاجه تعرف تذوقها بس، وبمجرد ما تسيب لسانك تستوي. الله. طب اذاقها الله لباس الجوع؟ يقول اذاقها الله طعم الجوع، مش كده ولا لا؟ اذاقها الله طعم الخوف. انما اذاقها ولباس مساله مش خير. نقول له خد بالك بقى، ساعة الإنسان يجوع، الجوع الأولي يقول بطني أنا بطني قاعد، إنما لسه عنده شوية شحم بيديها لإيه؟ لنفسه. يقوم يجي معاه بالأكل يقول والله أنا ماليش نفس، وفين نفسه ونصدف عن الأكل. أنت نفسك ما نصدفش، أنت اتغديت من فيك. ليه؟ لما ما جاش الأكل يجي معاه الشحم اللي موجود عندك مستند من طعام زائد الأكل، راح متحول إلى إيه؟ إلى غذاء أنت. طب ولما نخلص الشحم ناخد اللحم، ولما نخلص الأكل نبتدي نحط في العظم. الله. إذا الجوع لما يبتدي يبتدي في البطن، وبعدين نروح إيه؟ في اللحم، وبعدين نروح في إيه؟ في العظم، ويبقى كل حتة في بدنك جعانة، تلتفت تلاقيها إيه؟ زابلة، خلاص بقى زبلان، وبقى مكرمش، وبقى منهك، وبقى مصير. يبقى كل حته في جسمه ايه؟ هسه اصبحت جوعانه. جوعانه الى ايه؟ الى الدم اللي يجري فيها، وجوعانه الى الدم، وجوعانه الى الشحم، كل حته فيها. فاراد الله ان يشبه لنا ان الجوع انتقل من منطقه البطن ومنطقه اللحم الى الجسد كله، بحيث لما تشوف واحد ايه بائس كده وشكله والبان اكنه ميه، هي ظهر على مين؟ على جلده. اللباس فكأن الجلد كله اللي هو بيغطيه زي اللباس ده اهو بقى ايه؟ ذائق الجوع، ذائق الجوع. ولذلك قال لك ايه؟ تعرفهم بسيماهم. ساعة ما تشوفهم كده تلاقيهم ايه؟ شاحبين، مصفرين، فيهم جبون، جلدهم مكرمش، كل حاجة فيه. فكأن الله أراد أن يضرب الذوق مش بس بقلب، ولا الخوف مش بس في القلب، هو الذوق هو القلب والخوف في القلب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني الأشياء بقت إيه؟ بقت مثل الجوع، ظهر جبولا وظهر صفرة وظهر كرمشة وكل حاجة. والخوف قال لك الخوف أصل القلب، في القلب. لكن لما يزداد الخوف يعمل إيه؟ ترتعد الفرائس، مش كده؟ ولما يزداد قوي إيه اللي يحصل؟ كل جسمي إيه؟ يسرق. يبقى اذا الجوع لفه لف الثياب، والذوق لفه لف الثياب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فالنتيجة ايه؟ الجزاء. فأذاقها الله، هو أذاقها الله الجوع وأحسها بالخوف، بس خلى الجوع والخوف داخلين في الايه؟ في الإذاقة. ليه؟ لأن الإذاقة دي أقوى حسة، أقوى ايه؟ أقوى حسة. فأذاقها الله لباس الجوع، وجاب كلمة لباس عشان يدل ايه؟ أن الجوع شامل كل الجلد زي الثياب ما يشمل كله، والخوف شامل كل الايه؟ فارتعدت فرائس، ولذلك يقول لك ارتعدت فرائس، ارتعدت. كان زمان يقوم قدامه من الحب في القلب، قلب بيغيظك، قلب بيحبك، قلب مش عارف ايه، ويقعدوا بقى يتكلموا عن القلب بقى وعن ما ساعة ما بيشوف المخبوبة بيتنفض ومش عارف ايه. قال الله، هو القلب ده الحب، القلب ده شوية ده مرة يتسامى الحب، يقول ايه؟ قطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبا. زي ما تقول ده ساعة ما بسمع صوت قلبي بإيه؟ بيدور. خلاص كده؟ قطرات ذكرك تستشير مودته، فأحس منها في الفؤاد دبيبا. ده المسألة مش كده على قلب، لا عضو لك إلا وفيه صبابة، مفيش عضو فيه إلا وإيه وفيه إيه، مناخير فيها صبابة وإيدي فيها صبابة وإيدي فيها صبابة، كل حتة فيها صبابة مش في القلب بس. فكأن أعضائي خلقنا قلوبا، يبقى شوف الشمول قد ايه، هي كلمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، تعطينا الشمول للجوع والشمول للايه للخوف، كأن الجوع والخوف صار لباسا يلف كل الايه كل البدن. طب احنا أهل الله تجنى على القرية بانه أذاقها لباس الجوع والخوف، ولا هي اللي عملت كده ليه؟ لأنها كفرت بأنعم الله، ومدام كفرت بأنعم الله نقول إذا بالضروري نحبس النعمة دي عنك شوية، فنحبس نحبس الأمن والخافة علشان تشعروا بإن كنتم النكبة جت منكم بما كانوا إيه؟ يصنعون. لا كلام عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقيه أهل مكة بالصدود والجحود والنكران وإزاء وإزاء الناس وبيتوا لقتله وبيتوا لإخراجه وعملوا العمل دي كله، دعا عليهم وقال اللهم اشدد وفقتك على مبارك واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فاستجاب الله دعاءه أهل فأذاقها الله لباس الإيه، قالوا حتى انهم كانوا ياكلون الجيه ويخلفون يخلفون الوبر والشعر بالدم عشان يسالوه قوام كده وياكلوه، لكم كل ده ما حدش عندهم اي حاجه. وبعد ذلك لما دخل 7 سنين بقى كسين يوسف، فذهب وفد منهم الى رسول الله وقالوا هذا عملك برجال مكه فما بال صبيانها ونسائها، طب دول منهم؟ فكان رسول الله يرسل ايه اليهم الاشياء، ولذلك حيقول بقى هنبعث لكم اشياء تاكلوها بس مش زي ما كنتوا بتاكلوا زمان، كلها حلال طيب ما فيهاش لا البحيره فيها والسائبه والمش عارف الايه، ولا فيهاش اللي انتوا حرمتموه حرموا على ايه ازواجنا وحلال لذكورنا، هتبقى حلال. انا حديكوا حلال كنتم بتاكلوا على كيفكم، تحرموا اللي تحرموه ايه وتحللوا تحللوه كويس جدا. اذا كانت النعمه تامه، ونعمه النعم فيها ارسال الرسول الهادي، هذه نعمه النعم، قد تكون فيها الخيرات دي كلها انما قيامها مردوده، قيامها واصيه، قيامها منحله، فجاءهم الرسول. ولذلك قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، ادي نعمه النعم بقى، بقى النعم اللي هي تحفظ الطالب الانسان وتحفظ الماده معقوله، لكن النعم اللي جايه تحفظ القيم رسول ومن انفسكم، مش انفسكم مش بس انسان ولا من مطلق العرب، ده من كنتم من الجنس ده من قريش، يبقى كان المفروض انكم تستقبلوه بايه؟ بما علمتم له من صفات الخير والكمال، وكنت تستقبلوه بالايه؟ بالايمان. برضه زي ما كفرتوا النعم الماديه إيه؟ كفرتم بالنعم الايه؟ القيميه. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، ظلموا في انهم كفروا النعم الماديه وظلموا في انهم كفروا بالنعم الايه؟ القلبيه. يبقى العذاب جالهم ليه؟ من ناحيتين الاثنين، والامن اللي كان موجود انحل، طب الجوع بقوا ياكلوا الجيع، طب والامن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقر مع انصاره في المدينه يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم، يروحوا كده حوالين عشان يظهر الايه؟ ان في قوه، فبقى الجوع موجود والخوف ايه؟ موجود. والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعاده الحياه. ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. يبقوا الاثنين ظلمة وإيه موجودين، بطن إيه بطن شبعانة ونفس آمنة مطمئنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدينا دنيا المؤمن إيه؟ من أصلح رعافا في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعاوز أكثر من الدنيا أكثر من كده إيه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. شوف هو اللي أخذ مين؟ أخذهم الله بالعذاب. إنما كلمة أخذهم العذاب كأن العذاب نفسه مشتاق إنه يروح له. نفس العذاب مشتاق إنه إيه؟ يروح له. ما هو عذاب الكافر الحاجة اللي بيتعذب بها تشتاق إنها تعذبه. ولذلك إيه؟ وما نقول لجهنم هل امتلأت؟ هاتوا ولاد الإيه؟ هاتوا. هي مبسوطة اللي إيه بتعمل إيه؟ اللي بتعذب فيها. فأخذ أكن العذاب بقى شيء ولو إرادة ولو كل حاجة هو اللي أخذ. مش العذاب ربنا بعته عشان يقولوا لا العذاب نفسه هو اللي إيه هو اللي أخذ. فأخذهم العذاب وهم ظالمين. الأشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاة والسلام من رقة قلبه ورحمته دي بقى يبعثوا قال إيه أنت كنت بعانين وبتاكلوا الجيش ومش عارف إيه إيه فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي انما من رزق نور من رزق الله بس حلالا طيبا. وانتوا كنتوا ما تتورعوش ايه انكم تاكلوا ايه الشيء اللي مش حلال ومش ايه مش طيب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واياكم ان تكرروا جحد النعمه ولا نكرمها ولا الكفر بها لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه الخوف ونزع الشبع واحلال الايه الجوع. خذوا لكم التجربه بقى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا ده تعريف بانهم كانوا ياكلوا ايه وحلالا وطيبا كانوا ياكلوا الخبيث. واشكروا نعمه الله اياكم ان تكرروا ايه العمليه ان كنتم اياه تعبدون ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا أراد أن يكرر معنى من المعاني سبق أن يوجد في سورة تسعود في المائدة ووجد في البقرة. الحق سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة أنتم كنتوا تاكلوه والدم أنتم كنتوا تاكلوه ولحم الخنزير أنتم كنتوا تاكلوه وما أهل لغير الله به أنتم كنتوا تاكلوه. فما دام إحنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونة إيمانية من رسول كل الحاجات دي بقى خلاص. طب اذا كررت دي بان كررها لامرين علشان يديهم مش صوره عامه في الحكم ده صوره مشخصه بالحاله. يعني يمكن بعانيه وعايزين ياكلوا ولما يجي ياكلهم ياكلوا حتى الاسلامي الميته وهم بياكلوا الجيه فهو فقال لهم لا انتوا هتاكلوا بس هتاكلوا ايه حلالا ايه طيبا. لكن النص وان اتحد في الصور الا انه كان يختلف في حاله. في مرة يقول وما أهل به سورة البقرة وما أهل به لغير الله وهنا يقول وما أهل لغير الله به دول نصين. اوعى تفتكر ان تفنوا في الاسلوب لا لانه لما كان الاهلال معناها رفع الصوت عند الذبح كان ساعة ما يجي الذبيحة كده يهل يرفع صوتهم ولكن يقولوا والعياذ بالله بسم الله بسم العزة يهلون باسماء الشرك خلاص. فكانهم لا يهلوش باسم الله الواحد انما يهلون باسم الشركاء الباطله. طب قال لي يهلون مره يهل به لغير الله ومره يهلون لغير الله به. اما لك لان الذبح في النوعين مره يذبحوا للتقرب الى الاصنام يبقى الاصل في الذبح ايه. طب يقول لك ما اهل لغير الله به لكن ما يذبح عشان يأكله يبقى ما أهل به يبقى هو المقصود الأول الذبيحة إنما المقصود الأولاني هناك إيه التقرب لمين يقوم يهل في دي له قال بيتكلم رب بقى ما أهل لغير الله به غير ما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو الاضطرار؟ اضطرار ان لم تاكل مت انت او من تعول روحك بس غير باغ. يعني ايه غير باغ؟ الباغي هو اللي بيتجاوز الحدود. افرض ان عندك شيء حلال وشيء ميت ما تقولش خد ده بقى لان عندك حلال. ولا عادل ولا معتدل تاخد على قدر رد الجوع اوعى تملى بطنك كده زي ما بتكون قاعد كده، لانك بتاخد عشان تحفظ ايه؟ احفظ الحياه. يبقى خد على قدر حفظ الايه؟ الحياه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ايه؟ فلا فان الله ولك فلا اثم عليه. نعم. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ما هي فان الله غفور رحيم قد فلا اثم عليه، مش هي برضه كده ولا ايه؟ بس مره يجيب سبب الغفران ومره يجيب الغفران، قد المساله كلها. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يحل اشياء في الكون ويحرم اشياء في الكون، يجي الملاحده يقول لك اللي حرمه دي لازمه وجوده ايه؟ اللي حرمه ده لازم وجوده ايه؟ تقول له لو انت فاكر ان كل موجود جاي علشان يؤكل، طب ما هي في مصالح تانية غير الاكل، في مصالح تانية غير الايه؟ غير الاكل. تبقى هو بيحرم الاكل انما ما حرمش المصالح الايه؟ التانية. الله. طب الخنزير هو محرم اكل، طب هو اكلته ليه؟ طب ده هو ده اللي بيلم قدرات الكون كله، يبقى هو له مهمه ما تنقلش مهمته دي الى الاكل، ما تنقلش مهمته الى الاكل، ما يكونش التعبير. ليه ما يكونش التعبير؟ عشان مهمتها انها تجهز السم عشان تبدا اصحى تيجي تتعالج بالسم. اذا ما تقولش ما دام حرمها خلقها ليه؟ تقول له اصل انت فاهم ان كل حاجه معموله عشان ناكلها. لا، فيه ناكله وفيه لمصالح ايه؟ لمصالح اخرى. طب الحمير حرام عشان بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ والبغال بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ يبقى اذا ما تقولش ما دام قد حرمها فلما خلقها، لانها لم تخلق كلها للاكل ولكن خلقت لايه؟ فيجي بقى يقول لك تعالى بقى، الانسان ياخد من واقع تكوينه المادي وتجاربه حاجه تقرب له المعاني القيميه الدينيه. احنا بتبقى عندنا الات كتير، مثلا عندنا موريس عايزين نمشيه، وعندنا مثلا قنبلة تاكس عايزين نمشيه، وعايزين مثلا ديزل على البتاع ده عايزين نمشيه، وعايزين طيارة عايزين ايه نمشيه. كل واحدة من دول لها وقود ولا لا؟ هل يمكن ان تضع وقود هذا هنا ولا هنا؟ تجيب بالله تمشي الطيارة اللي عايزة ارقى انواع البنزين بالسولار؟ يبقى اللي عمل الصنعة مديلها الغذاء اللي ينفع لها، كذلك اللي خلقك مديك اصناف، قال لك اصناف كتيرة كل دولة فكل سنة زي انت اللي تعملت دي، دي نحط سولار وده نحط بنزين وده نعمله جاز وده وده. الله، مسألة مش عظيم. ده لما حتى حبوا يعملوا بنزين صناعي دول المناطق الباردة فشلت التجربة. ليه؟ قال لك لانه لما عمل بنزين صناعي راح في المناطق البارده البنزين اتجمد في شوف البنزين كله صناعي، انما البنزين الطبيعي اللي ماخوذ من المواد الطبيعيه ما اتجمدش ولا عمل اي حاجه. يبقى اذا كل شيء له وقود، وما دام كل شيء له وقود قس نفسك عليه بقى. انت ايها الانسان وقودك انك تاكل كذا ولا تاكلش كذا، تاكل دي ولا تاكلش دي، تاكل دي ولا تاكلش دي، زي الصناعات اللي انت بتعملها تمام، دي مشاها بالجاز ودي مشاها مش عارف بالدولار ودي مشاها بالماء واي حاجه. فاذا الذي صنع الصنعه هو الذي يعطينا الوقود اللي يدينا مقومات حياتها وايه؟ وحركتها. فما دام قالت كل دي ولا تاكلش دي يبقى لازم لها ايه؟ لازم لها حكمه. واياك ان تفهم أن كل شيء حرم إنما حرم لأجل ضرر، لأن المحرم لأجل أنه يضر الإنسان، هذا المحرم في ذاته حرام بالنسبة لي، لكن قد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكن التحريم بالنسبة لمن يستعمله هو حلال في ذاته. الولد اللي شفت صحته مثلا ضعيفه شويه والدكتور قال لك اوعى تخليش يشرب لبن، خليش ياكل مانجا عشان الكبد بتاعه ايه تعبان، خليش ياكل لحمه علشان مش عارف ايه. الله، الشيء دي في ذاته حلال ولا مش حلال؟ التحريم طرق عليه مش للذات، ده للايه؟ ده للمحرم عليه. يجي يقول له مثلا انت يا راجل اللي اسرفت في السكر ومش عارف ايه, انت ما تاكلش السكر كتير, يبقى السكر في ذاته والشهد ومش عارف ايه والحلاوه هي في ذاتها حلال ولا لا؟ يبقى التحريم بالنسبه لذاتها ولا بالنسبه ليك انت؟ بالنسبه ليك انت. يبقى اجل قد يكون التحريم بالنسبه لذوات الاشياء وبتحريم عام اللي هو ربنا قاله, وقد يكون التحريم لا للشيء لذاته ولكن للمحرم عليه لانه يضر. وقد يكون الشيء حلال وان كانوا برضو المحرم عليه ما يضروش, انما انت برضه تمنعه. يجي الواد عمل جنب تقول لوالدتي الواد اللي كان بياخد كل يوم شوكولاته دي ما تاكلينيش الشوكولاته, الشوكولاته بقت محرمه عليه مع ان الشوكولاته حلال في جسمه, وان اكلها ما يجرالوش حاجه, انما ده هو انت عاملها عقوبه عاملها ايه. يبقى اذن التحريم مره اما يكون لذات الشيء لانه ضار بمن يتناوله, واما ان يكون الشيء في ذاته غير محرم ولكن لده بالذات لا ينفعش كالاطعمه الخاصه بالنسبه للايه للمرضى. وقد يكون لا ده ولا ده بل اعلن عقوبه, الواد ما ياخدش مشروب النهارده, الواد ما ياكلش مثلا حلويات. الله. يبقى اذا في التحريم له اسباب ايه؟ اسباب كثيره. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب, بقى السنتهم تصف الكذب, ده هو مش كاذب, ده الكلام بتاعه بيصف الكذب, الكلام بتاعه نفسه مش هو كاذب, ده الكلام بتاعه بيصف الكذب, اللي مش عارف الكذب يعرفه من ده. ولذلك فيه واحد يتكلم اي حاجه ومشهور عنه الكذب يقول له اي كذب, يعني خلاص انت ما دام قلتها تبقى ايه, يبقى معنى تصف يعني كلامكم يصف الكذب. ساعه ما يتكلم اي كلمه يبقى معناها انها ايه, لا ابو لامعه خلاص. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب, هتقولوا ايه؟ سنبقى كذب, هذا حلال. ما تفتروش على الله, من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ الله وحده. اوعى تقول دي حلال من عندك, اوعى تقول دي حرام من ايه؟ من عندك. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلام كويس. ان فلحوا شويه وكذبه ولا كذبتين ادت لهم منفعه عاجله كده ينتقص بعدين, تبقى هتديله متاع قليل قريب وبعدين يتعرف عند الناس انه ايه؟ انه كذاب. وما دام عرف عند الناس انه كذاب انقطعت مصالحه بالنسبه للخلق ولا لا؟ فاذا كان الكذب مره واثنين وبعدين ينفضح امام الخلق, يبقى امام الخلق يعمل ايه بقى؟ متاع قليل. يعني الكذب اللي هتكسروه ده يديكم متاع ايه؟ قليل, ويحرمكم من ايه؟ من المتاع الكثير الدائم بتاع ما عندكم ينفد, وما عند الله ايه؟ ما عند الله بقى. ومش بس كده, ولهم عذاب عظيم تاني, ولهم عذاب اليم. ما دام اتكلم فيما احل الله له وفيما حرم الله, واياك تحللوا انتم وتحرموا, جاء لنا بصورة من التحريم لا لذات الشيء المحرم ولكن حرمه عقوبة, زي ما قلنا الواد ما ياخدش شوكولاته, الواد ينحرم من كذا, هي لا تضره ولا الشيء في ذاته حرام, انما هي ايه؟ عقوبة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل, بقى التحريم العام للذات اهو هو ده كويس كده, ولكن فيه تحريم خاص لا لانه ضار ولكن لانه عقوبه. ما قصصنا عليك في ايه؟ في الايه وعلى الذين هدوا حرمنا كل ايه؟ ذي ظفر. ومن الايه ذي ظفر زي ايه مثلا؟ زي الجمل. ذي الظفر هو القدم اللي مش منفرج الاصابع, اصابع مش متفرجه عن بعضها حتى واحده كده, زي الوز مثلا ملزوق الاصابع ولا لا, والبط والنعام ام ربنا حرموا عليه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه؟ ذي ظفر. طيب ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه الا ايه الا ما حمل ظهورهم او الحوايا اللي هي المنبر الغليظ ده اللي بيسموه اللي بنحكيه رمز او ما اختلط بايه. طب حرم عليهم ليه دي؟ ليه حرمها؟ قال انا ما حرمتش الجيولة لان هي في ذاتها ضرة، فانا عايز احرمهم من نعمة. ليه؟ أم قال لك لانك انت اذا اخذت من وراء الله حكما حرمك لازم يتعاقبك بانه حرم عليك شيء احد. ما تفتكرش انك انت خدت دي سرقة كده من الله وافترأت على الله في حكما يقول لا انت خدت المحرم عليه استعملته، لا انا هحرم عليك اللي حلمته. شوف الايه. ولذلك هيقول ليه ربنا حلم كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا عليه الى ليه؟ قال لك علم فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلم وقع منكم حرمنا عليهم ما قصصنا عليه اللي هي في الآية ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا. فبظلم اي بسبب ظلم وقع منهم لانهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه عملنا فيهم ايه؟ حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال ايضا لمين؟ لغيره. فبظلم احنا قلنا الظلم نحن الحق من صاحبه الى غيره. اول ظلم قمته ان الشرك لظلم عظيم وهم عملوا كده. فبظلم من الذين هادوا من اليهود وهادوا سموه كده ليه؟ لانهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا لبني اسرائيل البحر وبعدين اتوا على قوم يعكفون على ايه؟ اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله وبعدين عبد العيد. يبقى اول ظلم عملوه ايه؟ كفر بالله. هذه واحده. طب وظلم للرسول لانه قال فما امن لموسى الا ذريه من ايه؟ من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم. طب وظلم تاني ايه؟ ادي ظلم الله انهم كفروا به واكثر، وظلم موسى ونسب انهم ما امنوش به الا قليلا. طيب والظلم الاخر ايه؟ قال لك وفي ظلم تاني اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالايه؟ وصدهم عن سبيل الله. والله دي كلها ظلم تاني ولا لا؟ يبقى بسبب انهم اخذوا غير حقهم فاخذوه ظلما حرم الله عليهم اشياء كانت ايه؟ كانت. يبقى اذا المحرمات كم قسم الان؟ قسم حرم لذاته لانه ضار، وقسم حرم على البعض وان لم يكن ضار وانما لاني ضر له الذات انما هو حلال، وقسم لا يضر لا في الاولى ولا في الثانيه ولكنه جاء عقوبه. يبقى عندنا ايه؟ ثلاث اشياء. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك اي في ايه ايه كل بايه زفر من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ليه ظلموا نفسهم بايه؟ لانهم عدوها الى شيء يحقق لنفوسهم متاعا قليلا عاجلا فحرموا نفسهم متاعا كثيرا ايه آجلا. يبقى هم اللي ظلموا نفسهم ايه. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اذن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فرصة جهلة نفسه ترميها المعصية، لكن إذا عملها ربنا لم يغلق باب الرجاء فيه ولا باب الرجوع إليه. فإذا تاب عن الذنب الذي ارتكبه توبة نصوحا وأعد نفسه إعداد إنه ما عادش يعمله، مش ضروري انه ما يعملوش بعدين، لا بس ساعة ما يتوب ما يقولش والله بقى هنتوب النهاردة وبرضه من الان ويتوب تاني، لا لازم تكون توبة خالصة. لكن اذا وقع عليه الذنب بعدين ما يقدرش حاجة. ولذلك ربنا قال انا تائب ولا تواب؟ معنى تواب يعني ايه؟ يعني مواد. يبقى رحيم ولا مش رحيم؟ يقولنا جمال تشريع التوبة من الله رحمة بالقلب، لأننا كما قلنا إن كان واحد يذنب مرة ذنب في غفلة وفي حلم وفي شراكة التكوين وبعد ذلك ربنا ما يقبلش توبته يبقى إيه شرس للعربة في المجتمع، فربنا بده يرحم المجتمع من العربات دي، يقول لا تجيني برضه أنا ما الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أظله في سلام. شوف لما واحد يكون معه ماشي في الصحراء والبعير بتاعه يشرب منه ويظل بقى في الصحراء ومفيش حاجه عليه الرحم وعليه الذات وعليه الميه والبعير كده، وبعدين يلتفت يلاقي البعير بل كده ومسكه يفرح ولا ما يفرحش؟ اهو ربنا بيقول لك لله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه، لانه ايه فين رجع الى ربه ايه سالم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإذا في مبالغة ثانية يمكن لو أحسن التوبة وكثر الأعمال الحسنة اللي تذهب الأعمال السيئة ربنا يبدل إيه السيئات بتاعته حسنات. معاملة إيه؟ معاملة رب مين؟ رب كريم. وكلمة إيه؟ ثم ان ربك للذين عملوا ثم يقول لك ايه انا فلان والله يا شيخ ما عارف فضل ولا عارف حق عمل كذا وعمل كذا ثم عمل كذا يا اخي ما تجيبش ثم ده الحاجه ثانيه ايه لها ايه قال ايه قال لك شوف انا عملت كذا عملت كذا وبعدين بعد ما عملوا كده برضه قبلتهم برضه ايه ليبين لك البول الشاسع بين رحمه الله واصرار العصاة على الكفران بالله واصرارهم على الايه على المعصيه. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف كلمة إن ربك والرب هو المتولي للتربية، وده يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن يغفر الله للمؤذنين من أمته. ومعناها كده يقول ربك يا محمد غفور إيه؟ فكأنه هو بيمتن عليه وهو بانه بيغفر لامته اذا اذنبت اذامه. يبقى معناها ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام حريص على مين؟ كما قال حريص عليكم ايه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على رسوله بانه بيقول ربك غفور رحيم غفر بشيء ليه؟ لامته. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبقي أن نفسر معنى كلمة بجهالة. نحن نعلم أن الجهل أن تعتقد شيئا وهو غير واقع، مش الجهل أن لا تعلم، اللي ما يعلمش ده يبقى أم بس، إنما الجاهل عنده قضية بس مخالفة للواقع ومتمسك بها وجازم بها. ويطلق الجهل اطلاقا اخر على الطيش وعلى السفع، هي برضه ملتقيه بالقضيه الجزمه المكذبه. ليه؟ لان احنا مثلا بنقول فلان سفيه. سفيه يعني ايه؟ يتصرف تصرفات لو قيست بموازين الحكمه تطلع تصرفات طائشه. نقوم نعمل عليه حجر ونقول له لا خلي امورك دي واحد غيرك. يبقى بجهاله هنا مقصود بها الا يعلم الحكم؟ نقول له لا، امال ايه؟ بسفه. هو يعلم الحكم ولكن سفه وطيشه ينظر الى خير عاجل في نظره ويترك خيرا اجلا في نظر من شفعه. يبقى عنده ايه؟ عنده سفه. يقول الحق في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني لحظة سفة ولحظة طيش ولحظة هو عارف الحكم التي ما تمصرش بالعواقب. ولذلك احنا قلنا كل إنسان يذهب إلى معصية لا شك أن عقله غاب عن جزاء هذه المعصية، ولو انه استحضر من ذا المعصيه الجزاء عليها لما عملها. يبقى السفه بتاعه بيعمل ايه؟ بيغل في الجزاء على المعصية، بيغل في العقوبة، ولا يخليش ينظر إلا الإيه، إلا للشيء الإيه السطحي، إنه هيجيب له نفع إيه، نفع عاجل. ضربنا قلنا الزمان مثلا، وقلنا مثلا هب أن إنسان نعرف عنه أشرس الغرائز وهو الغريزة الجنسية، يقول له يا شيخ انت عندك الغريزة الجنسية ومش مكتوب عنه، احنا هي فيه جاي جماعة من الغرب وواحدة جاية من السويد جميلة في الحتة الفلانية ومش عارف ايه، فيروح يشوف يلاقيها جميلة قوي، يقول له ايه يعني غرضك فيها، نفسك فيها دي، يقول له طيب يا شيخ خد، بس اسمع قبل ما تاخد فيه تعالى ما نوريك، ان خدتها وقضيت معاها فاحشة هنحطك في النار ده اللي في البدرون ده، هي تخلص من هنا ونروح مودينك على بالله العظيم. يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ الله، اذا ما بيخليش يروح للمعصيه الا انه زاهل عنيه عن العقوبه، لكن لو كانت العقوبه حاضره كان ما يمكنش يعملها. اكيد الجهال يبقى عمال يتصرف تصرف السبع، تصرف الفم، تصرف الايه، تصرف الطيش، لكن لو انه كان على ذكر من العقوبه على الجريمه مش ممكن ايه، مش ممكن يعملها ايه ابدا. فاللي بالشكل ده نقول له انت ساعة السفة بتاعك في ايه، في انه زين لك المتعه العاجله، انما ما خلاكش تشوف هتجر عليك ايه. افرض مثلا واحد حصل خلاف سطح بينه وبين واحد، فشال ايده كده وروح ضربه قلم، هو اعطى نفسه ايه، راحت انه زي ما يقولوا فش غليل وضربه قلم، انما اللي انضرب قلم ده بقى له اخوه اشداء واهل وعصبيه، وهيجرم ده ان ابنهم ده ضربه قلم، يقولوا ازاي ابن الايه ضربه قلم، يروح يكتوا عليه ويرنوه بقى على ويذلوه طول حياته. يبقى اللي خلاه يعمل كده ايه؟ السفه في انه ينظر الى الحاجه العاجله دي، ما ينظرش الى الايه؟ اللي بيسموها رد الفعل. بيسموها ايه؟ رد الفعل. رد الفعل دي النظره فيه واحتمال العقوبه الشديده على العمل هي اللي بتخلي الناس ما ايه؟ ما تقدمش. رد الفعل ده هو اللي حامل العالم من شراسه العالم. العالم دلوقتي فيه قوه فتاكه من العلم، قنابل الذرية والصواريخ الموجهة واللي مش عارف اللي بنقوله عليه ده شيء فظيع، والدول اللي قاعدة متنمرة لبعضها ده عنده وده عنده. ايه اللي مخلينا نرتاح مع وجود هذه الشراسة في القوة؟ الخوف من رد الفعل. اي دولة خايفة تستعمل حاجة تانية تستعمل. اذا الجهالة والسفة هو ان تنظر الى الشيء سطحية ولا تنظر الى ايه؟ الى عاقبة الايه؟ الى عاقبة الايه؟ للامر. الشكل بقى اللي جات لحظه طش عنده وعمل سوء يلحق نفسه ويعمل ايه؟ يتوب من قريب. بمجرد الشراسه ما انتهت كده ما ياجلش بقى ويندم، وكل ما يفتكر انه ايه السوء اللي عمله ايه؟ يزعل ويمكن يضرب نفسه ويمكن يقول انا عملت دي ليه؟ اهو ده المطلوب. لكن في واحد يعمل السوء بجهاله ثم يستشري. معنى يستشري؟ يقابل جماعة صاحب يقول له اما انا قضيت ليلة امبارح ليلة يا ولا يا سلام، يبقى مبسوط اللي عمله دوك، يبقى ندمان وده يبقى مبسوط. ثم يتوبون من ايه؟ من يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وما يفتكرش ان يصيب السيئات حتى اذا حضر احدهم اليوم قال اني تبت الان. إن إبراهيم كان أمة. الله. إن إبراهيم كان أمة. شو معنى جه إبراهيم وبعد الحكايات الطويلة دي اللي عرفناها وجاب سيرة اليهود وسيرة مش عارف مين وسيرة مين وآل مكة؟ قال لك لأن إبراهيم ده هو صلى الله وسلم على نبينا وعليه هو الرسول اللي بيسموه أبو الأنبياء. وكل واحد بيتمحك فيه حتى المشركين. المشركون يقولوا احنا على دين ابونا ابراهيم، والنصارى يقول كان نصراني، واليهود يقولوا كان ايه الله، اذن اهل الاديان كلها بيسمح حتى المشركين بيتمحكوا فيه. فقال لهم نشوف ابراهيم اللي عمالين تتمحكوا فيه دي ايه تحليله ومواصفاته. ان ابراهيم كان امه. كان امه ايه يعني امه؟ يعني قال لك الامه في معناه العام الجماعة، والجماعة يحدد كميتها سياقها. فيجي يقول لك مثلا أمة الشعراء عملت كذا، يعني الجماعة اللي إيه؟ الشعراء. أمة الرسامين، أمة الفنانين، أمة مثلا الصناعية، يبقى الأمة هي الإيه؟ الجماعة اللي السياق يحدد إيه؟ عدد. وقد تكون أمة جماعة قليلة. اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يشكون. ده شوية رعاة سمهم ايه، بس جميعهم غرض واحد، وهم انهم طالعين ايه يشكون على الأرض. وماذا تطلق الأمة على جنس في مكان، زي تقول أمة الفرس او تقول أمة مين الروم مثلا. وقد تطلق على جماعة تبعوا نبيا من الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها إيه نذير. يبقى كلمة أمة لها إطلاقات إيه متعددة. حين نتوسع في الأمة بقى، نيجي عند سيدنا رسول الله، نجد إن كل رسول كان جاي لأمة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاي للأمم كلها، للناس كلها. ولذلك تلحظ من القرآن والإيه، وأن هذه أمتكم إيه أمة، أمتكم أم، كلمة أمة واحدة يعني معناها إيه، إن أمتكم جمع الإيه، لأن من الناس إيه، من الناس كافة. طيب إبراهيم كان أمة، وما دام الأمة هي الجماعة ولها إطلاقاتها المتعددة، نقول اشمعنى هو أمة؟ قال لك لأن الكمالات المطلقة لله وحده، والكمالات الموهوبة من الله لخلقه في الرسل اسمها كمالات بشرية موهوبة من الله. وبعدين بقية اللي هم دون الرسل الكمالات فيهم متوزعة، مفيش واحد ياخد كمالات كتير، بل كل واحد ياخد ايه كمال. دي واخد الحلم، وده واخد الشجاعة، وده واخد الكرم، وده واخد العلم، وده واخد الحلم، وده واخد مش عارف ايه. مفيش واحد من غير الرسول هو اللي يجمع كل الايه. فاذا نظرت الى ابراهيم وجدت واحد مواهب لا توجد الا في امه، مواهب كثيرة قوي ما تتوجدش الا في ايه، كأن عنده مواهب متعددة ما توجدش الا في امه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد موقعه من رسالات الله في الارض يقول الخير فيا، كمان بشر ربنا مدينه كمان البشر ما حدش فيه. وبعدين قال وفي امتي، ما فيش واحد من امتي هياخد الكمال اللي عندي، انما جمال البعض في الامه كلها، ده واخد لحظه من هنا واخد لحظه من هنا. يبقى الخير فيا وفي ايه، وفي امتي. اهو ابراهيم بيقول اهو ابراهيم ده واخد خير في الامه كلها، واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي. ولذلك حين تسرد تاريخه في كتاب الله تجد كل موقف من مواقفه يديك خصلة من الخصال. بعض الخصال هنا القصة جاية ذكرها إلا الأول ذكرها بالإجمال، لأن إن إبراهيم فيه من صفات الكمال ما لا يوجد إلا في أمة، لأن كل أمة كل واحد واخد حتة كمال. لما نجمع الكمالات اللي في الامه دي تبقى اثنين، ابراهيم. ان ابراهيم كان امه، هذا الوصف الجامع. اسمع بقى، قانتا لله، قانت يعني خاضع وخاشع في العباده. طيب حنيفا، الحنف في الاصل ميل في الرجلين. ممكن تيجي تلاقي واحد رجليه الساقين من تحت مش عجلين عاملين كده، يبقى رجليه فيها حنف لما يمشي. طب ابراهيم حنيف يعني اعرض، معناه ايه ابراهيم حنيفا يعني اعرض؟ طب الحنف عوض في رجليه؟ قال لك لان ابراهيم جه على وجاه في تكوين القيم في الكون، فمال عن الاعوجاج. اللي يمل عن الاعوجاج يبقى ايه؟ لان احنا قلنا ان الرسل لا يبعثهم الله الا اذا طم الايه؟ طم الفساد. فهو يبقى مائل عن الفساد. يبقى الفساد هو اعوج. وبعدين هو مائل عن الايه؟ عن الاعوج. يبقى ايه؟ يبقى معتدل. ادي حنيفة. يبقى الاول ايه؟ امة. وبعدين قانتا لله حنيفا. ولم يكن من المشركين. الله. بقى ايه ابراهيم امة وقانت. يعني خاشع في عبادته لله. وحنيف مائل عن مائل عن المال يعني مائل عن الاعوج يبقى عدل. وبعدين بيقول لي وبعد ذلك لما يكون المشركين. طب ده الوصف ده ثابت من الاول. ده قانت لله ومش عارف ايه. يبقى العلماء هنا كان يجب انهم يفكروا شويه في ولم يكن من المشركين. في كلمه المشرك يعني المشرك اما ان يكون مشرك في الكلمه الاولى ان يجيب لله توكاله. واما ان يكون مشركا خطيا بان يجعل للاسباب التي خلقها الله بحث في تكوين الاشياء. اللي بيسموه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. يبقى ولم يكن من المشركين الشرك اللي فيه بقى. لان الاوصاف الاولى تدي ان هو موحد مؤمن وكل حاجه وقانت لله وحنيف. يبقى الشرك الثاني لمسه ايه؟ انه دقيق لا يلتفت حتى للاسباب اللي ربنا خلقها. وواقعه انه لما جاء والقي في النار جبريل جاء ولا لا؟ قال له ايه؟ قال له ابيك حاجه؟ قال له اما اليك فلا. طب ده هو اللي بيجيبنا في الواحد. يبقى ده بقى مفيش شرك خطوه. يبقى الاسباب حتى عنده معلومه ولا لا؟ يبقى يجب ان تفهم ولم يكن من المشركين اي الشرك هو. والا فالوصف انه غير مشرك اي جعل لله شريكا منفي عنه لانه قانت وايه؟ وحنيف. شاكرا لانعمه. يعني يا اهل مكه يا اللي بتشجعوا ان كنت على مله ابراهيم وانتم جاحدين بنعمه الله يا اهل القريه اللي كانت امنه مطمئنه. ده ابراهيم كان ايه؟ شاكرا لانعمه. اذ اجتباه الاجتباء الاختبار. الاجتباء مره يكون تفضل ومره يكون عن اختبار. اجتباء ابراهيم عن اختبار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات بتكاليف فاتمه. يعني ادها ايه؟ قال له انت اختبرت اختبرتك بكلمات فاتممتها تماما فانا جاعلك للناس اماما. يبقى عن ايه؟ فحبه لاتصال الامام لانه يعلم ان كل واحد فارس. قال له برضه اوصل الامام دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي؟ فعدل الله له وقال لا ذريتك هيبقى فيها الغالب لا ينال عهدي الظالم. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم تعلم من هذه. فحينما دعا ان ربنا يجعل هذا البلد امن مطمئن ويرزق اهله من الثمرات قال ايه؟ من امن يا رب ارزق اللي امن. الله عدل له ايضا. قالوا لا انت دلوقتي خلاص. احنا كنا بنتكلم في امامه القيم وامامه الدين فقلنا لا ينال عهد الظالمين. انما انت بتقول وارزق اهله من الثمرات. دي عطاء ربوبيه يكمل. وما دام عطاء ربوبيه يبقى حتى الكافر حديله. فعدل سيدنا ابراهيم من الاولويه. قال لا ينال عهد الظالمين. قال له ارزق اهله من الثمرات الاحقار. قال له يا رب من امن يبقى ارزقه. يعني اللي ما امنش انا ماليش دعوه بيه. قال له لا ده دي رزق. والرزق ده عطاء ربوبيه ياخذ المؤمن والايه؟ والكافر. وياخذ الطائع وياخذ مين؟ لأن ده عطاء الايه؟ الربوبية. قال ومن كفر. مش من آمن ايه؟ وحرزه ايضا من مين ايه؟ شوف بقى شوف الربوبية اللي بتصنع الانبياء على عبر. كل حاجة دي تترد ودي تتخال ودي تتعمل عشان تطلع ايه ايه؟ الاخير خلاصة الكمال. كمال الايه؟ البشر. ولذلك يدل على دقته في اداء ما طلب منه ان حينما قال الحق له ان امروا ان يرفع البيت ويطهره الكعبة يعني ما يسير كان طمسه. فبوأ ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع بيه. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض. فقال له ايه اعمل الارتفاع البعد الثالث يعني اعمل ايه؟ اذ يرفع ابراهيم ايه؟ القواعد من البيت واسماعيل كويس كده. طب فيما يأمر الله ان يرفع القواعد؟ أما كان يكفيه أن يرفع القواعد من البيت إلى نهاية ما تقوله يده ويبقى أدى لما أداه، لكن هو بده ينفذ الأمر بإيه؟ بدقة وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما نجيب مثلا حاجة عالية كتانية وقف عليها وأعليه بسرعة. فجاب الحجر اللي هو مقام إبراهيم، جاب الحجر عشان يعامل بيت إيه؟ وكان من الممكن ان يرفعه على قدر مين؟ على قدر ما تكون ايده. جاب الحجر وقعد هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب ايضا لما خد امراته هذا وابنها الرضيع اسماعيل وفي الوادي اللي غير ذي ايه؟ غير ذي زرع. طب مين يطير ابنه وامه ويقعدهم في وادي غير ذي زرع ومفيش فيه اسباب الحياه؟ قال لك لا، هو من اصله هو مش مؤمن بحياد الاسلاف دي. ولذلك ذلك قال احتفظ عنه، قال له تعالى انت رايح فين؟ المكان ده انت جايبك من عندك ولا ربنا اللي نزل؟ قال لك انزل هنا. قال لا ده ربنا اللي نزل لي. قال طب انتوا مع السلامه، اذا لا يضيعنا. نضح ايمانه على مين؟ هو انزلها في المكان ده وفي نيته ان ما دام رب موجود خلاص، ولا الاسباب ولا فيه لا وادي غير ذي زرع ولا زرع ايه ولا ما رب الزرع موجود. هي خدت بمن قالت له ما دام ده امره يبقى مش حي ايه؟ مش هيضيعه. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ما احنا قلنا والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم تقواه. يبقى الاول امه قالت حنيف لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه. فالمؤمن بينتظر لفين؟ اللي في الاخر. يقول لا اصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضه نزله ايه؟ في الدنيا حسنه. وهو صلاه ازاي قال ايه؟ رب قبل ايه؟ حكما اضع الاشياء في ايه؟ في مواضعها. والحكم بالصالحين، مش لان ربنا قال له امام ومش امام وبتاع، قال انا امام الصالحين. قال بزال على ان يبقى انا ايه؟ واجعلني لسان صدق في الاخرين. ايه يعني؟ قال يعني لما مكر الناس يذكروني بالايه؟ ادي معنى لسان صدق. مثال ادي احنا شوف عمالين احنا بعد كام قرن عمالين ايه؟ نجيب سيرته ونقول عليه امه ومبسوطين قوي من الايه؟ يبقى ده لسان صدق ولا لا؟ واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم اوحينا اليه الله ان اتبع مله ابراهيم. الله أكن من الحسنات حسنات كتير ايه؟ امه وقال وحنين ما كانش من المشركين اتبعه ربه جعله لسان صدق في الاخرين. ثم اوحينا يعني قمه مناكب ابراهيم وحسناته اننا اوحينا اليك يا خاتم الرسل ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وارضوا وما كان من المشركين. هنا تكلم عن ابراهيم اللي هو ابو الانبياء وتكلم عن بني اسرائيل لما حرم عليهم كذا. جاء هنا في امر خالف فيه اليهود وبين الله في مخالفتهم انهم هم الذين طلبوا وهم قالوا ده ابراهيم يهود. طب ادي ابراهيم وادي صفات ونشوف انت بالنسبه لابراهيم ايه. لكن ايه بقى؟ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا ده النهارده السبت بس اللي هو بعد الجمعه وقبل الايه الاحد ومأخوذ من ايه السبت من سبت يثبت سبتا يعني ساكنا مستقرا ومنه وجعلنا نومكم ايه سراتا طب مش النيه سبت يعني هدوء كده ليه لان الله طلب منكم كطلبهم ان يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعباده تفريغه للعباده كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعه للعباده اليوم اللي احنا بنقول يعني تعالى فقالوا لا احنا هنفرغ ما نكش بلاش يوم الجمعه وما عايزين يوم ايه قالوا خليه السبت طب ليه قالوا للناس لانكم قلتم ان الله خلق الدنيا في كم يوم ستة ايام وبدات المساله من ايه من احد يبقوا السته ينتهوا ايه في الجمعه يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل يبقى احنا ما فيش فيه شغل بقى خلاص هم العيسويين قالوا لا ما نمشيش ولا نيم ولا اليهود ولا نمشي ولا ناخدش الجمعه زي ابراهيم ما كان بيعمل ليه؟ أم قال لا انتم تقولوا ربنا خلق الدنيا ست ايام قال اه طيب بداها انت يوم الحد احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخد هو الايه؟ العباده امة محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمة الخلق كان المفروض ان ده يبقى هو اليوم يوم تمام الاشياء اللي هو يوم الايه؟ يوم الجمعة هم قالوا لا عايزين يوم السبت عشان هو عايزين. يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت طب ليه يوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لانه يريد ان يبين لجاجهم في انهم حتى وان اختاروا بانفسهم الشيء مش هيوافقوا الشيء يمكن لو هو يختارهم يختار لهم يقولوا يوم مش على مزاجي لا يعني حتى يوم على مزاجي ودي ليه؟ لتخدم قضية أخرى قضية عقدية عامة هذه القضية العقدية العامة إيه هي؟ أن الله كان يأتي بالآيات المصدقة للرسل في البلاغ عن الله باختيارهم والمرسل إليهم الرسل كانوا يختاروا هم آيات فقال أنا أنتم إن اخترتم آية أنتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوها وانتوا لما تختاروا آية برضو حيحصل ان كنتوا تكذبوا بالرسول ولذلك جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات أي كما اقترحها القوم إلا أن كذب بها الأولون بقى هم يقترحون ومع ذلك هم إيه؟ يكذبوا يعني المسألة مش على كفر لا نجيب على كفر كله برضه يكذبوا فما دام المسألة تكذيب تكذيب أنا إيه؟ آتي بالآية خلاص وهم لما نزلوش في يوم الجمعة يوم متفرغ للعبادة خدوا يوم السبت يبقوا انتم اللي اخترتوه اخترتم يوم السبت القصة في السبت دي مذكورة في آيات ايه كثيرة واسألهم عم الله الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة يعني ايه قريبة استأتيه اليوم سبتين ايه شرع شرع انت لو كنت مثلا مرة تشوف مثلا سير بسمك كده يجي على وش المية ويمشي يبقى الشوكة بتاعته الفوقانية كده زي شراع ايه زي شراع المجد طب انت اقترحت من السبت وفرغتوه للعبادة بتعتدوا في السبت ليه تعتدوا يعني تعملوا ايه بعد ما يكون للعبادة تاخدوه يمين للعمل يوم ربنا يعمل فيهم ايه يخلي يوم العمل ده اللي هم اقترحوه يوم العبادة اللي اقترحوه ما يعملوش حاجة السمك والحيتان تيجي كده تطلع لسان عليهم وتمشي على ظهر المية كده شو رائع شو بقى الخير بقى استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يعني بتقول انا اهو يوم هم يشوفوها يتحسروا لما يشوفوها شرع يتحسروا يقول لك ليه هتيجي بكره ويوم لا يثبتون لا تاتيهم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ساعة ما تشوف فيهم تختلفوا يبقى فيه اللي اختلفوا دول طائفتين. هما اللي هيبقوا اختلفوا ازاي؟ يبقى فيه جماعة وهيختلفوا جماعة يناخدوا جماعة. هما الجماعة اليهود اختلفوا، يعني بعضهم قال الجمعة وبعضهم قال السبت. ده بيقول انما جعل السبت على الذين اختلفوا، جعل السبت اللي هم اختاروه حجة عليهم. انتم اقترحتم اليوم، وانتم اللي قلتم نبطل يوم السبت، وانتم اللي اعتديتوا في الايه في السبت، انما جعل الايه. يبقى اذا الخلاف مش كان بينهم وبين بعض، ده كان بين اليهود جملة وبين النبي. النبي قال لهم الجمعة وهم كلهم ايه. فلما اختلفوا اي مع مين؟ مع النبي. جعل الله الخلاف عليهم هم. ليه؟ لانه اثبت عدوانهم على يوم العبادة وعملوه يوم ايه عمل، مع انهم هم الذين اختاروا يوم العبادة. هم ان اختاروا انما جه حج عليهم. ليه؟ ساعة ما تسمع كلمة على دي اعرف ان فيه شيء ادنى وشيء، يبقى الخلاف جه لمصلحتهم ولا ضدهم؟ يبقى ضدهم. هم اختلفوا مع الرسول على ده واختاروا اليوم يبقى جه واعتدوا فيه، يبقى بقت عليهم المكتب. ولذلك ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك ان ربك لذو مغفرة للناس مع مع ظلمهم. قلنا هي مع ظلمهم صحيح، انما المعية ما تختضيش العلوم. لان ربك لذو مغفرة للناس فان ظلمهم كان يحكم ان لا ايه ألا يغفر لهم. خلاص. ولكن مغفرة الله علت على الظلم. مغفرة الله علت ايه؟ هي مع الظلم ما فيهاش استعلاء، تبقى معية ويا بعض. انما كلمة على تفيد ان مغفرة ربنا علت على الايه، فكأن الظلم يتطلب العقاب، ولكن مغفرة الله علت على الايه الظلم، وسبقت رحمة الله غضب الله. ومثلا الآية تانية، الحمد لله سيدنا إبراهيم، والحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب لي مع الكبر إسماعيل وإسحاق. هي فرد مع الكبر، إنما لا، ده الكبر كان يقتضي إنه ما يخلفش، ولكن مهيبة الله علت على سنة الله في الكبر. بعد ما بين بقى الأحكام إيمانا بالله الواحد الأحد وإيمانا بصدق الرسول، وبين الكفر وبين الشرك وبين اللي خربوا عليه، وبين واقع القرية اللي ظلمت وعملت مش عارف كل دي، وبين النموذج الأعلى للإنسان الإيماني في سيدنا إبراهيم، وبين إن من عظمة سيدنا إبراهيم أن الله أمر محمدا أن يتبع إيه، دي من عظمة مين؟ أمر رسوله الخاتم أن يتبع ملة مين؟ ملة إبراهيم. بعد ذلك قال ده المنهج بقى. فإذا دعوت إلى الله، كلمة ادعو إلى ربك معناها إن احنا اطمأنينا على إنك هتنفذ. لو مش هتنفذ ما نقولكش ادعي غيرك إلى، يبقى أنت بس ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في مكانه المناسب. وأنت إذا دعوت إلى سبيل ربك هتدعو اللي مش على السبيل، واللي مش على السبيل ألف المعصية وألف الكفر. فإذا أردت أن تخرجه عما ألف فترفق به، ما تجيبش أسلوب عنيف يبقى شديد عليه، فقد جمعت عليه شدتين، شدة أنك أخرجته مما ألف بما يكره من الأساليب. ثم تعمل إيه؟ يبقى عندك ليه؟ عندك رفق، عندك عرض كويس. فإذا كان كده تقوم تخفف عليه إيه؟ إنه يسيب ما كان عليه من الخلاف للمنهج الإلهي ويجي وياك. إنما أنت تيجي تروح جايلك بقولك ده النصح في ذاته حتى في غير أمور الدين النصح ثقيل، لأن ما أنك بتنصح واحد يعني معناها إيه؟ أنه على خطأ، أدي أول واحد، وإنك أنت أحسن منه وتعرف الصواب. ما تدلش ولي. ليه؟ لان دي تحفظه ولا تخليش يمكن يعمل منه. ويمكن يكابر وايه ويعاند. فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حكمة وإيه وموعظة حسنة. ولذلك يقولون بقى قصة سيدنا الحسن والحسين لما كانوا شافوا إنسان يتوضأ ولا يحسن الإيه الوضوء فافتعلوا خصومة. قال انت تقول انت بتعرفش تتوضا ونقول لك ده انت اللي ما بتعرفش تتوضا. نقوم نيجي نحكم بقى الله ونقول تعالى يا عم انا مختلف بقول له ما يقدرش يتوضا ويقول لا انت اللي بتعرف. قال اتوضا احنا الاثنين كل واحد منا يتوضا قدامك وبعدين شوف مين اللي ايه اللي صح. فلما ده اتوضا وده اتوضا قال انت الاثنين صح الاثنين اللي غلط. شوف بقى حكمته والموعظه الايه. يجي واحد يقول يا رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا قبلت قضايا الإسلام إلا قضية واحدة واحدة عندي. قال له إيه؟ قال له قضية تشرب الجنس كل ما أشوف امرأة تبقى حالتي وحدة عندي. فالنبي سر منه لأنه أخلص لطبيبه ما كتمهاش. واللي يقول علته يبقى معناه إنه عايز في طريق الشفاء. انما اللي ينكر علته يتابل يفضل العله مدفونه عنده ويبتدي الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب اسمعه ما قالوش يا ابني ايه وانت اللي مش عارف وازاي جلك. قال له يا اخا العرب اتحب ذلك لامك؟ قال الراجل بحلق قال اتحب ذلك لامرأتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ أتحب ذلك لبنتي؟ قال له يعني ما يحبهاش. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وابنتي. فامتنع. شوف ازاي كيف يكون الايه التلطف في إرسال الحكم الصحيح مع مين؟ مع اللي عنده وداء وبيدنا العلم. ده الناس حتى الكفرة اللي ما عندهمش لما يجي الدواء مر قوي يوم يعمل ايه؟ يوم قال يغلفه في برشامة من الزهر. قال علشان ايه؟ تنزل كده وعلى ما تنزل في الجوف تقوم بقى البرشامة اللي هي من المشى دي والبتاع تدوب والدواء يبتدي ايه؟ الدواء لما يذوب مرارته مش هيمر على منطقة الزوق. لانه ما دام مر على منطقه الزق في اللسان سواء الحلو ولا الايه ولا المر. اذا معنى هذا انك انت تغلب الحكمه. النطق ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جبلا والحقائق مره تستعير لها خفه البيان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع عن فاشية حدثت في المعسكر الإيماني يعني اسم ولا زمن يطلع على المربى يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا ما بال أقوام ما جابيش حد. يوم اللي على رأسه جرح اللي في رأسه بصح يحسس ايه من غير ما حد ايه ما حد يقول. كان زمان برضو العقلاء في الريف يقول ايه يحسن استنباط الحقائق من القائمين. يقول يجي مثلا بيت كان زمان بيوت عائلات يبقى البيت الواحد له بوابه واحده انما في كذا مسكن لكم كتير قوي. وبعدين مثلا تحدث ان في اهل ناس ساكنين في البيت ده ضاع منهم شيء حليه ولا حاجه انسرقت يعني ممكن يعملوا ايه؟ يسترون على الجامع ويجي رب البيت ورب الأسرة ورب العائلة دي يقول والله في حاجة ضاعت وإحنا مش كلكم أخيار ومش عايزين نتهم من اللي خد ومش من اللي خد إنما إحنا اللي نادي بالليل بعد الأمر ما يغيب هنرمي التراب. نرمي التراب يعني إيه؟ كل واحد يجيب شوية تراب في مقطف او في حاجة كده سرة ويجي يرميهم في وسط الدار ويحط الحاجة اللي انسرقت دي في شوية التراب ونسمع احنا الصبح ندعبس ندعبس ندعبس لحد ما نلاقي الايه يبقى وصلنا الى ضالتنا والى حاجتنا ولم نفضح ايه ولم نفضح احد. يبقى ده ايه نباقة في حسن التأتي للامور بدون اخراج احد وبدون فاجع لاحد. لما الرسول يقول ما بال اقوام يفعلون، يبقى كل واحد ايه يا رب ادعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الجدل ان كل واحد يبقى قابل الخصم، انت تقول حجتك وده يقول ايه وده يقول حجتك بالتي هي ايه، لاننا قلنا ما تحتزوش ما تغضبوش، لانه يمكن يتلاحق على كلمه منك يقول لك يا عم شباب ويتنوا ايه، لا خليك حليم ويا عشان ما يفضش الجلسه الا بعد ما تصفى الايه صفى المسائل. وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بمن ضل عن سبيله وهو، طب ودي يعني وضعها ايه؟ ام قال لك لانك قد تصنع الشيء من العزة وفي نفسك استكبار على الموعوظ انك انت احسن منه وتعرف عنه، انت ساعة ما تعمل كده تبقى فيه نفسك جات. وده بيحصل لكثير من الناس، ما يبقاش له مثلا ذكر في الوجود يقوم يجي يمسك حكاية ويعمل انه هو ايه اعلم من اللي موجودين، يقوم لربنا عالم انت عملت دي ليه، ان كنت عاملها للهداية ولا عاملها للايه للتفضيل وللايه وللضلال، فاياك ان تغش في هذا. ليه غش في شيء بعيد عن هذا يمكن يصلح لك، انما ان تغش بالله في الله. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لان انت حظك ايه، ان كان حظك ان تتعالى شيء وان كان حظك انك انت تهديه ده شيء تاني. لا. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلك وهو اعلم بالمهتدين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تمام تمام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طب هنمسك الايتين ونشوف كده، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل، واللي اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل، ومن الذي يستطيع ان يحدد المثليه في العقوبه؟ طب واحد ضربني انا، هو انا عارف ضربني بجمع قوته وكان كويس وصحته كويسه ولا كان هفتان ولا الالم جه زائد شويه ولا اقل شويه؟ طب ما انا ضربته ولا طلعتش مثل ما ضربني، يبقى انا هتقاسم في الزائد. يوم يجي واحد يقول لك الله وانا ليه هدخل في متاهه، ما نعفو ونصلح ونخلص. نعم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين بقى علشان المثليه ما نقدرش نحققها، قال ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى اذا خرجني من الايه، وتعالى بقى كده ادفع بالتي هي ايه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه ايه كانه ايه ولي حميم. ولذلك حتى يجيبوا لنا قصص من الغار، الرجل المرابي اللي راح واحد اقترض منه فلوس قال له اذا جبتها في المعاجم انت ايه، وما جبتهاش في المعاجم اخذ منك رطلا من لحمك. فما جاش في المعاجم، فراح رفع عليه قضيه عند القاضي وعندهم الاتفاق قانون المتعاقدين. فلما جم للقاضي القاضي لبك قال له ما فيش مانع هاتوا ستين. قال له مش انت قلت تاخد رطل لحم من جسمه؟ قال له اه. ويهودي بقى هو بيشنع المساله علشان يجيب له الفلوس، انما هو ما دافش. فالقاضي زكي قال له طيب ادي السكينه وتعالى يا راجل وقفه. قال له اضرب السكينه وخد منه رطل، ان زاد درهم هناخده من لحمك، وان نص درهم هنثمنه بلحمك، هي مره واحده مش انت قلت هتاخد ايه؟ رطل. اقطع كده قدرة، إن زاد يبقى الآن يا شيخ نسيب.